السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، ها هي أيام الخير تتسارع، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال يحيى بن خالد البرمكي: الدنيا دول، والمال عارية، ولنا في من قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. روى مسلم في الصحيح عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم، أي أعلمت بانقطاعها وزوالها، وولت حذاء، أي أدبرت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، أي لم يبق منها إلا القليل. هذا حال الدنيا، لا ترى إلا ذاهب يعقبه ذاهب، ثم لا يرجع واحد منهم، وإنما يرتهنون بأعمالهم. قال: كصبابة يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، والمراد به مصراع الباب، أي سعة الباب الواحد، مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله وإياكم أن يجعلنا أجمعين منهم. هذه الدنيا تمضي سريعا، والناس فيها على جناح سفر، وكل الناس في الدنيا يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ونحن في ختام شهرنا، والسابق من سبق، والأيام وإن كانت معدودة فأجرها عظيم. فالمسلم له في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، ثم العتقاء في كل ليلة، ثم من ختم له بعمل صالح فهو على خير. فأيام رمضان ليس لها في الدهر مثيل، وقفة على حكم يتعلق بآخر شهرنا، ألا وهو زكاة الفطر. وزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي فرض بإجماع العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن صدقة الفطر فرض، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن حجر في الفتح: قال ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر، والسنة تقدمت، والإجماع حكاه المنذر تقدم. والحكمة منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم مما وقع في صومه من لغو أو رفث، وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، حتى المجنون، كل أحد يجب عليه أن تخرج عنه زكاة الفطر. وأما الجنين الذي في بطن الأم، الخلاف ورد في الجنين الذي نفخت فيه الروح. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، انفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، أي يستحب عند الإمام أحمد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. وفي رواية أنها واجبة على الجنين تخرج عنه. ودليل الحنابلة ما ثبت من أثر رواه ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الكبير والصغير والحمل، والأثر ضعيف. فالصحيح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الجماهير أن الجنين في بطن أمه لا زكاة عليه، هذا هو الراجح. ويلزم الرجل أن يخرج زكاة الفطر عمن يمون من أهل بيته، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه. الآن الخدم في البيوت هل تخرج الزكاة عنهم أم لا؟ يقول العلماء: هم أحرار وأجراء عندك، لا فرق بين من يبقى عندك طول اليوم ومن يشتغل ساعات ثم يمضي، ولكن إن تبرعت وأردت التصدق عنهم جاز لك بإذنهم، تخبرهم وتستأذنهم ثم تخرجها عنهم. هنا مسألة انتشرت في هذه الأيام، وهي قديمة من حيث أصلها، ألا وهو إخراج زكاة الفطر عن اليتيم المكفول. هل تخرج زكاة الفطر عمن كفلهم الإنسان من الأيتام؟ نعم تخرج عند الجماهير إن كانت الكفالة كفالة تامة، بحيث يكون اليتيم عندك وفي بيتك، تطعمه من طعامك وتربيه كما تربي أولادك، فهذا عند الجماهير يجب، وعند الإمام أحمد يستحب، لأن عند الحنابلة رحمهم الله يقولون أن من وجد طاقة عليه أن يخرجها عن نفسه فهو أولى، فإن أخرجها عنهم وليهم يعني الأولاد الذين يشتغلون الأصل أنهم يخرجونها عن أنفسهم، هذا مذهب الحنابلة، فإن أخرجها أبوهم عنهم أجزأ. فالمكفول الذي عندك الجمهور يرون أنه يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه. أما الكفالة الحاضرة في زماننا وهي بأن يتبرع الإنسان بمبلغ شهري لشخص صغير، وعند الجمعيات يستمر هذا العطاء إلى سن كم سنة؟ 18 سنة، وللبنات إلى التزوج، والصحيح أنه لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. هذه النفقة هل هي كفالة أم لا؟ هنا مربط الفرس. فإن قلنا كفالة تامة نعم، وإن قلنا صدقة على اليتيم فلا. والصحيح الراجح والله أعلم أن الكفالة الشرعية هي أن يقوم الكفيل مقام الأب. وذلك قال في النهاية في غريب الحديث: الكافل هو القائم بأمر اليتيم المربي له. وقال النووي في شرح مسلم: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. قال: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من ماله أو مال اليتيم بولاية شرعية. يعني قد تكفل اليتيم وأنت لا تنفق عليه درهما، قد يكون ابن أخيك مثلا فتكفله وتضمه لعيالك، وعنده مال تقوم على ماله تنفق عليه من ماله، وأنت كفيل له ولك هذا الأجر الذي جاء في الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله: قال: هذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله. والبخاري بوب على هذا الحديث بباب فضل من يعول يتيما، قال ابن حجر: أن يربيه وينفق عليه. وقال في تحفة الأحوذي: كافل اليتيم أي مربيه. وفي مرعاة المفاتيح: وكافل اليتيم من يقوم بأمره ويعوله ويربيه وينفق عليه ولو من مال اليتيم. فكافل اليتيم يقوم مقام الأب. فالصورة الموجودة في الواقع لا نزهد فيها ونرغب فيها، وأجرها عظيم، وإدخالها تحت الحديث والجزم بذلك صعب، لأن أقوال العلماء لا تزعف هذا القول، إنما تدخل تحت حديث آخر وفيه أجر عظيم. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، في رواية: القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. فهذا أجر عظيم، الساعي على الأرملة والمسكين، يعني يسعى عليهم بماله يوصل إليهم النفقات. وهذا هو الواقع من حال التصدق على الأيتام. والإنسان في الحقيقة لا يخرج الزكاة عمن يتصدق عليهم، إنما ممن يعولهم تحت ولايته ونظره وتربيته وتأديبه. لأن في الحقيقة أيها الأفاضل، الكفالة إنما هي الضم بأن يقوم الكافل مقام والد اليتيم، والوالد لا يقوم بالإنفاق فحسب، إنما أهم شيء الرعاية والتربية والقوامة على الشؤون كلها. وأما مقدارها فمقدارها صاع نبوي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من طعام في الفطر، أدوا صاعا من طعام في الفطر. وتقدم حديث ابن عباس: وطعمة للمساكين. والطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر هو قوت البلد مما يكال ويدخر، يشترط في أن يكون قوتا، وإما يكال أو يدخر، فلا يجزئ اللحم ولا تجزئ الفواكه، فلا بد أن يكون قوتا ولا بد أن يكون مما يدخر ويبقى يحفظ طول السنة. والسنة في هذا القوت أنك تخرجه مما تطعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلوا، لا تطعموا المساكين مما لا تأكلوا. وقد قال ربنا عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تأخذه على مضض، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. ولذلك من حكمة مشروعيتها طعاما أن الفقير يتذوق طعام الأغنياء، وهذه حكمة ظاهرة. وأما وقت إخراجها، متى تخرج؟ ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت الاستحباب باتفاق الأئمة عليهم رحمة الله. ولذلك إن علمت مسكينا وحددته وتستطيع أن توصل له الأمر، فممكن بعد أن تصلي الفجر وتغتسل في بيتك، أنت خارج للعيد، تنزله في بيته إن ضمنت ذلك. وأما وقت الوجوب فالراجح بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا مذهب الأكثر. ودليل هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، فرض زكاة الفطر من رمضان، والفطر يحصل بغروب الشمس من ليلة العيد. وهذا التحديد تنبني عليه مسائل: فمن أسلم بعد غروب الشمس هل يلزم بإخراج الزكاة أم لا؟ ومن ولد بعد غروب الشمس هل تخرج الزكاة عنه أم لا؟ ومن مات قبل غروب الشمس هل تخرج عنه الزكاة أم لا؟ هذا فائدة هذا التقييد، أن من أسلم بعد وقت الوجوب لا تجب عليه، وهكذا من ولد، ومن مات قبل الوجوب لا تجب عليه. وأما وقت الجواز، من متى يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال تجوز قبل رمضان، ومنهم من قال تجوز من أول الشهر، ومنهم من قال تجوز قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، والدليل يدل عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. من هم؟ الصحابة. قال ابن قدامة: وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، للمقصود منها طعم للمساكين وإغناؤهم في يوم العيد، وتقديمها يوم أو يومين لا يؤثر على هذا المقصود لأنها ستبقى، أما في أول الشهر وقبل الشهر قد يأتي يوم العيد وليس عنده شيء. وقالوا سبب وجوبها الفطر، تسمى زكاة فطر، ولا قالوا سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وتعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، ثم هي طهرة للصائم، والطهرة تكون بعد الاتساخ ليس قبله، أنت تطهر الشيء بعد أن يتسخ لا قبل أن يتسخ، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالصائم يطهر نفسه من اللغو والرفث بعد أن يصوم لا قبل أن يصوم، والحكمة في هذا ظاهرة والله أعلم. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، متى ينتهي وقتها؟ صلاة العيد. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل يخرجها أم لا؟ ها؟ الآن ما أخرجها، اشتغل فنسي، هل تعتبر زكاة مقبولة؟ ها؟ لا، إنما تعتبر صدقة من الصدقات، واجب إخراجها. قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها. مسألة: إخراج القيمة في زكاة الفطر ما حكمها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اختلافا كبيرا، خاصة في عصرنا، واجتهد المجتهدون، والذي عليه جماهير أهل العلم وهم الأئمة الكبار من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد، أن زكاة الفطر إنما تخرج طعاما، هذا مذهبهم رحمهم الله، واستدلوا بأدلة كثيرة، من ذلك قالوا أن إخراجها طعاما إنما هو فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دليلكم؟ قالوا: قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فالرسول فرضها طعاما فهذا فرضه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وفي حديث ابن عباس المتقدم: أدوا صاعا من طعام في الفطر ثم طعمة للمساكين، وطعمة لا تكون إلا طعاما، هذا الدليل الأول لهم. قالوا زكاة الفطر، ثم قالوا زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما فلا ينبغي الإنسان أن يجتهد اجتهادا يخالف النص، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دليلهم الثاني قالوا أن وقت هذا التشريع وهي فرضها طعاما كان يوجد بين المسلمين الدينار والدرهم، وحاجة الناس إلى الدنانير والدراهم في كل زمان واحدة، لأن الدينار والدرهم يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه كما يشاء، ويشتري به ما يشاء. فقالوا كان الدينار والدرهم يوجدان في وقت هذا التشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام عدل عنهما إلى الطعام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان جائز وحاجة الناس إليهما في كل وقت واحدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أو لفعله بعض الصحابة وأقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قد فاض المال في زمن الخلفاء كثيرا ولم يأتي دليل على أنهم أخرجوها نقودا. الأمر الثالث، قالوا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرجها نقودا. قالوا لا، لأنه لو ثبت لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الثبوت. وقول أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام يدل على عمومهم. الأمر الرابع، قالوا زكاة الفطر شعيرة، يعني الشعائر ظاهرة، وجعلها دراهم تخفيها، لأن الناس لو أخرجوها طعاما الناس كلهم يشاهدون، ويصبح في المجتمع كأنه حراك والأولاد يرونها. أما النقود لا أحد يذهب يعطي أحدا نقودا كما يعطيهم الطعام، فقالوا جعلها نقودا يخفيها، والأصل في الشعائر الظهور. ثم قالوا أيضا أن التعليل بمصلحة الفقير، يعني بعض الناس قد يقول مصلحة الفقير تقتضي هذا، والناس بحاجة، والطعام قد لا يحتاجه، وقد تعطيه الطعام يذهب يبيعه. نقول، قالوا التعليل بمصلحة الفقير لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أدرى بمصلحة عباده وقد شرعها طعاما، وهذا هو مقتضى الحكمة. لو تأملت أن الناس ليسوا كلهم في درجة واحدة في حسن التصرف، قد يكون الأب مبذرا فلو أعطيته المال لصرفه في شهر أو أقل، أما لو امتلأ بيته قوتا لسنة عياله لا يجوعون. فالشرع راعى هذا الجانب، ثم راعى جانبا آخر، وهو أن الفقير يتذوق أطعمة الأغنياء المتنوعة. وأما إن جعلتموها نقودا قالوا تساوون فيها بين الفقير والغني، لأن الجميع سيدفع مبلغا واحدا، ولن يتذوق الفقراء طعام الأغنياء. هذا قول الجمهور، وقال قوم بجواز النقود، والأحوط ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأنك إن أخرجتها طعاما أجمع العلماء رحمهم الله أنه يجزئك وقد أصبت السنة، وإن أخرجتها نقودا فقد يأتيك من العلماء من ينتقد عليك ويقول لك لا يجزئك ولا يجوز لك ذلك. فخروج من الخلاف، وأحوط لدينك أنك تخرجها طعام كما أخرجها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الأحوط والأسلم لدين الإنسان. ولكن لو أن إنسانا سأل أحدا وأفتوه بذلك وأخرجها نقودا ليس عليه شيء، إنما هو متبع، وقد أمرنا ربنا عز وجل بسؤال أهل العلم عند الجهل. وإذا سئل إنسان وأفتى بأمر وكان الأمر خطأ، فالذي يعمل بهذا الخطأ ليس عليه من خطأ المفتي شيء، إنما المفتي هو الذي يتحمل فتوى وسيقابل بها ربه عز وجل. فالأحوط والأرجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الأئمة عليهم رحمة الله. لمن تصرف هذه الزكاة؟ لمن تعطى؟ درس اليوم قصير أو شك مع الانتهاء. لمن تصرف؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن مصرفها مصرف الأموال. الأموال لمن تعطى؟ ها؟ للأصناف الثمانية المذكورين في أي صورة؟ ولكن جاء في حديث ابن عباس قال طهرة للصائم من اللغو والرفث بعدين وطعمة للمساكين، ولم يذكر إلا صنفا واحدا، فهي مفروضة طعمة للمساكين. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. قال وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، لأن سببها البدن، طهرة للصائم، وليس سببها المال، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارات طعاما، يعني كفارة الصيام طعام، كفارة الظهار طعام، كفارة ماذا أيضا؟ القتل طعام. فكفارات المتعلقة بالبدن الشرع جاء بفرضيتها طعاما، وهذه منها، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، والكفارة تعطى لمن؟ الفدية لمن تعطى؟ فدية طعامه مسكين. وقال الله عز وجل في كفارة الحلف إطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالكفارة المتعلقة بالبدن إنما تعطى لصنف واحد وهم المساكين، وهم الآخذون لحظ أنفسهم. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين نص في أنها حق للمساكين، وعليه لا يأخذها إلا من كان مسكينا، فمن لم يكن كذلك حرم عليه أخذها. والناس في هذا قد يتساهلون فيها، لأن بعض الناس قد يعطيها لجاره والجار يعطيها له، إذا كانوا في الفقر سواء طيب، أما إذا كانوا أغنياء فلا. مسألة وهي نقل زكاة الفطر الذي عليه جماهير أهل العلم وهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن زكاة الفطر تتبع البدن، فحيثما هل على الإنسان الهلال يخرج زكاة الفطر هناك، ولذلك اتفقوا على عدم مشروعية نقلها إلا إذا انعدم المستحقون فتنقل لأقرب فقراء، هذا الأصل. وهنا نصيحة لمن يتولى قسمتها، لا ينبغي لمن يجمع الصدقة وهم من وكلهم ولاة الأمر من الجمعيات ونحوهم وهم قائمون بجهد مشكور ودور عظيم ونفع عام جزاهم الله خيرا وسدد خطاهم ووفقهم لكل خير، ولكن يأتي الناس في وقت متأخر من الليل ويضغطون عليهم، بل بعضهم يرميها عند باب الجمعية ويذهب. لا يجوز لأحد أن يقبل الصدقة إلا التي يستطيع أن يوزعها في وقتها، فإذا كان كنت تستطيع أن توزع للفجر لا تأخذ أكثر من ذلك، فمثلا تحدد لوقت لنفسك وقتا وهو مثلا قبول الصدقة لأذان العشاء، بعد العشاء من جاءك بصدقة هو يتصرف فيها لا تقبل منه، الناس يبقون يأتونك بالصدقات إلى الفجر، متى ستوزع؟ وهذه أمانة في عنقك. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الشعيرة، والأقوال فيها كثير والكلام كثير، ولكن هذه نتف من الأقوال. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا لكل خير، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا لاتباع السنة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. هنا الصاع النبوي ما هو وما مقداره في زماننا بالكيلو؟ جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا، تنبيه لطيف مهم. الصاع معروف عند أهل الأوزان، ولكن وزنه بالكيلو يقول علماء، بعضهم يقول 2.40 كيلوغرام، وبعضهم يقول من 2.5 كيلوغرام إلى 3. فإذا كان 2.5 كيلوغرام وانت أعطيت 3 فالزيادة صدقة، والأمر فيه سعة والحمد لله رب العالمين. والجمعيات يعني الذي يبيعون يكيسون أكياسا نعم جاهزة ب3 كيلوات. وأنت نصيحتي لك أن تنفق مما تطعم، أي نوع تأكل اشتر منه وزع. وقيامك على الصدقة بنفسك والبحث عن الفقراء وتحركك في ذلك عبادة تؤجر عليها، وصلة وترابط بين المجتمع، فانتبه لهذا الأمر. واسأل، لا تأتي ليلة العيد تأتي الشيخ تقول تعرف فقراء في الحي قريب منك، ابحث من الآن. يقول أبي يخرج الزكاة عني نقودا، فهل يجوز لي أن أخرجها عن نفسي وعنهم طعام أرز؟ أما يجوز؟ نعم يجوز، أبوك يخرج وأنت تخرج، كلكم مشتركين في الخير، وعانكم الله على كل خير. يقول هل يجوز الخروج من المسجد للمعتكف لطلب العلم، وما هي الضوابط لخروج المعتكف من المسجد؟ لا، لا يخرج لطلب العلم، ولا يخرج لزيارة المريض، ولا يخرج لزيارة الوالدين، لا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها كقضاء حاجة وأكل إن لم يجد أحدا يأتيه به. يقول يصادفنا أحيانا ونحن نقوم بتوزيع زكاة الفطر أحد الفقراء المستحقين كذا المستهينين للزكاة، مع العلم أن هذا الرجل من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل نعطيه من الزكاة؟ يعني مستحق ولكنه من أهل البيت، وأهل البيت لا تحل لهم الصدقة. يقول هنا فكيف نوفق بينه وبين قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر؟ يقول علماء أهل البيت نعم في الأصل لا يحل لهم الصدقة، إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن إن لم يجدوا ما يكفيهم من ولاة الأمر مثلا، وليس عندهم في بعض البلدان ما يساق لهم ما يقومون به من شؤون حياتهم، فهؤلاء يعطون ويأخذون ولا حرج عليهم في ذلك، الأصل أنهم يكفوا، فإذا لم يكفوا فإنهم يجوز لهم أن يأخذوا ويجوز لك أن تعطيهم. بالنسبة لصلاة العيد، هل من الأفضل الصلاة في الثياب الجديدة حتى لو اتسخت من الحر والرطوبة أو لا، أو لا بأس بالقديم؟ جزاك الله خيرا، اجمع بين الأمرين. لا شك أن الناس كلهم في جديد وأنت ذاهب بقديم ليس منظر طيب، نقول لك احتط لنفسك وخذ معك فرش واجلس عليه لا تتأخر وتصيب السنة، وخيط لك ثوب ثاني إذا اتسخت تلبسه. وأما الجواز فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ للعيدين أحسن الثياب. نقل الزكاة ذكرته، هل تعطى للفقراء والمساكين الغير مسلمين؟ الصدقات والكفارات معذرة الزكوات والكفارات الشرعية لا تعطى إلا للمسلمين، أما الصدقات العامة فقد جاء في الحديث تصدقوا على أهل الأديان وفي كل كبد رطبة أجر. الصدقات العامة يعطى المسلم والكافر ما في بس، أما الصدقات الشرعية الزكاة زكاة الفطر هذه لا تعطى إلا لأهل الإسلام. لا تعطى إلا للإسلام. أما زكاة المال تعطى المؤلف قلبه، وهو من يرجى إسلامه أو أسلم جديدا ليثبت إيمانه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر غير بلدك؟ إذا كانت الزوجة والأولاد في بلد والزوج في بلد آخر، كل يخرج في بلده، أرسل له المال يشترون عن أنفسهم، وأنت أخرجها هنا. يحتج البعض أنه لا يوجد فقراء في الدولة، والحمد لله، ونرجو ونحن كذا كذا، ما نقول اذهب الجمعيات وانظر في كشوفهم ستعرف الحقائق، ولا تحكم بما لا تعلم. الفقراء في كل مكان كثر، وهذا من نعمة الله على الناس حتى يتصدقوا ويرعوا إخوانهم ويتواصلوا وتكثر حسناتهم. ما الحكم في إمام صلى بالناس فسجد السجدة الأولى وقام للركعة الثانية دون أن يسجد السجدة الثانية، فذكره المصلين وهو قائم فلم يرجع، ما حكم صلاته وصلاتهم؟ هذه مسألة صلاة. من ترك سجدة وسهوا وقد اعتدل وذكر عليه أن يرجع لما ترك، عليه أن يرجع إلى ما ترك. فقد ترك هنا، ماذا ترك؟ ها؟ أي ركن ترك؟ سجود. لو نزل مباشرة سجد، صح ولا خطأ؟ خطأ. ما الذي ترك؟ ترك الجلوس بين سجدتين وترك السجود ولا لا؟ تفهمت علي؟ سجد سجدة واحدة وقام، ماذا ترك؟ الجلوس ركن والسجود الثاني ركن، فنقول ارجع فاجلس وقل الذكر ثم اسجد معي ثم أكمل صلاتك. فإذا لم يأتي التقت هذه الركعة، هذه فيها تفصيل ما أريد أدخلك في السجود السهو، لكن فيها أشياء لطائف. يعني بقيت عليهم سجدة ركعة. بسرعة لا تزيدون أسئلة، خلاص. هل يجوز للأب أن يخرج عن أبنائه ولو لم يكونوا ساكنين معه؟ يخرج عن أبنائه إذا كانوا خارج البلد، ما في بس، يعني في بعض البلدان أولاد مغتربين لا يعرفون بلاد كفر مثلا، لا يعرفون فقراء وأبوهم يخرج عنهم ولكن يخبرهم. ما الحكم إذا أخرجنا إذا خرجنا من العين بعد ذا العشاء وصلنا العشاء في الطريق، هل نقصر أم لا؟ مسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلم أنه الصلاة إذا صادفتك في سفر فإنك تقصرها، وإن حان عليك الوقت وأنت في بلدك، كما أنه إن صادفتك صلاة وأنت في السفر فأجلتها إلى الحضر تصليها تامة، هكذا العكس. هل يجوز، هذا السؤال خارج الشرط، هل يجوز إخراجه عن المسجون؟ نعم تخرج عن المسجون، عن كل مسلم أولياءه يخرجون عنه، لأنه لا يمكن أن يخرجها في السجن، فهذه تخرج عنه. هل يجوز أن أبعث لأهلي مال وهم يخرجونها طعام؟ ما في بس، إذا أهلك هناك ترسل لهم يخرجون طعام في بلدهم. يقول جزاكم الله خيرا وإياكم، بنيت مسجدا باسم الوالدة رحمها الله، رحمها الله، وضعت لوحة على باب المسجد باسم المسجد فلانة المرحومة زوجة فلان ابن فلان، ووالدي ما زال على قيد الحياة، فهل من بأس؟ بارك الله فيكم، ليس هناك بأس، يعني تسمية المسجد باسم باني أو لمن بني له، مسجد بني فلان مسجد بني فلان، معروف يذكر في السيرة، هذا ما في بأس، وإن كان الأولى أن لا يذكر هذا الأمر. يقول ما هو الأفضل، رجل يدخل المسجد لصلاة الفجر يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين وضوء ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، ست ركعات، الله يزيد بارك، خطأ، هذا خطأ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الفجر لم يصلي إلا ركعتي الفجر. ولذلك سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي بعد الفجر يعني بعد أن أذن الفجر يصلي ركعتين ركعتين، فنهى عن ذلك. فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني الله سيعذبني على الصلاة؟ قال: لا، إنما يعذبك على مخالفة السنة. فإذا دخل الفجر وأتيت المسجد صلي ركعتين سنة الفجر، تكفيك عن تحية المسجد، تكفيك عن ركعتي الوضوء، ولو نويت الجميع جاز. فبعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر ينهى الإنسان أن يتنفل بأكثر من ركعتين. أما إذا صليت النافلة في البيت وجئت هنا والمسجد تأخر الإمام ما أقام صليت، ما في بأس إن شاء الله. السؤال إن شاء الله قبل الأخير: سجدة التلاوة هل نقرأ فيه الدعاء المأثور سجد وجهي فقط، أم نستطيع أن نطيل في السجود وندعو ما نشاء؟ الوارد إما تسبيح سبحان ربي الأعلى، سبحوا بحمد ربهم، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، أو الدعاء المأثور. تطويل الدعاء وارد في سجود الصلاة والله أعلم. يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، ما هو الأفضل في العشر الأواخر؟ أن أصلي العشاء ومن ثم التراويح مع الإمام حتى ينصرف، أم أصلي العشاء وأخرج وأرجع أصلي التهجد وأرجو الفائدة؟ إن صلى الإمام التراويح صلي معه ولا تتركه، قد يكون هذا أفضل وأقرب للسنة. فإذا أحببت بالليل تصلي لوحدك ما في بأس إن شاء الله. هنا مسألة سأذكروني بها: يقول إذا كان أحد أفراد الأسرة أخ أو أب، هل أخرج زكاة الفطر عن أهلي جميعا؟ ما في بس، إذا كانوا معكم في البيت وتبرع واحد أخرجها عن الجميع واستأذنهم كفى. ماذا فعل؟ طيب ما في بس، كله خير إن شاء الله. هل يجوز إعطاء المسكين أكثر من زكاة؟ نعم، يعني زكاة 10 أشخاص يعطى شخص واحد أسرة واحدة، ما في بس. سؤال أخير: ما تعريف المسكين؟ المسكين قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيهما أضعف حالا؟ الفقير. الفقير هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين أحسن حالا منه ولكن لا يكفي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني عنده، ولكن يعني يعمل راتب قليل إيجار كثير ما يستطيع ما يوفي قبل أن يستلم الراتب وانتهي، فهذا يعتبر مسكين. العمال يقول هنا ذوي الدخل المحدود، الناس يختلفون، في ناس عمال يوفر أكثر من راتبك الكثير، وفي ناس ليس عندهم شيء. مسألة هنا: البارحة كانت ليلة طيبة، لا أما البرودة نعم، والشمس اليوم أفضل من 23، 23 كان فيها ضوء كثير، ولكن لا أريد هذا، لا أريد هذا، إنما مسألة أثيرت، وهو أن الإنسان إذا رأى علامات ليلة القدر هل يجوز له أن ينشرها في الناس ويخبر بها أم لا؟ ها؟ الأفضل من لماذا؟ يتكاسل الناس. أنا أسألكم هذه، هل الأفضل أن ينشرها أم لا؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليخبر أصحابه بليلة القدر ولا لا؟ فتراءى رجلان فأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وأبو سعيد أخبر الناس بعلامة لها، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها بماء وطين، كانت ليلة 23، وأبي كان يقسم على ليلة 27، وكانت عائشة تقول: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ما أقول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على علامات، وحثنا على تتبعها. وهذه العلامات قد تكون بالنسبة للناس ظنية ليست يقينية، ولكن قد يختلفون. فالنبي هم بإخبار الناس وأنسيها. هنا فرق بين هذه المسألة ومسألة أن من قال إلى الله دخل الجنة، قال إذن لا تخبرهم فيتكلوا، هذا مسألة أخرى. لأن الأصل في رمضان أنك تقوم العشر كلها، صحيح؟ طيب، الأمر الثاني أنك لن تحصل على الأجر العظيم إلا إذا قمت رمضان إيماناً واحتساباً. والذي يفطر إذا فاتته ليلة القدر هل قام رمضان إيماناً واحتساباً؟ ثم إذا فاتك وعلمت أنه قد فاتك، ما الذي ينبغي عليك؟ أن تجتهد فيما بقي حتى تستدرك ما فاتك، لا أن تتكاسل. هذا من الخطأ ترى، لأن بعض الناس يقول إذا علم ليلة القدر وما قام فتر، كأنه إنما قام ليلة القدر. ينبغي عليك أن تجتهد أكثر وتستدرك، وإلا لم يخبر النبي بالعلامات، ولم يأتي قاصدا إخبار الناس بيومها، ولم يحلف أبي عليها. فهمت علي؟ فرق بين هذه يتكل ويترك العمل، وفرق بين هذه ينبغي أن الناس إذا فاتتهم مثلا أن يجتهدوا. فالحث جاء في العشر كلها وقيامها كلها وأحيائها كلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة حتى ذهب الثلث، ثم قام ليلة حتى انتصف، ثم قام ليلة حتى أصبح، ثم اعتزل الناس وبقي يقوم حتى آخر الشهر عليه الصلاة والسلام. فلينتبه لهذه المسألة، هذا تنبيه فقط، ليس فيه بأس أبدا. هذه أمور ظنية ليست يقينية، ولكن في آخر الشهر تتضح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الأسبوع القادم ما في درس، في عيد إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم ما في، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نبدأ شرح الكتاب من أوله مع ترجمة لهذا الإمام شيخ الإسلام النووي عليه رحمة الله. والمعذرة إن أطلنا أو أخطأنا في حق أحد منكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وقبول العمل والرشاد والنجاة من سوء العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. بعد المغرب الدرس في غير رمضان بعد المغرب، وإذا جاء الشتاء نجعله بعد العشاء. سؤال ما فيه؟ لا. جزاكم الله خيرا. شيخ جزاك الله خير. وددنا أن تطيل، ولكن لك نحن ودنا أن تطيل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بعد العيد. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر